والذين يؤمنون بما أنزل عليك. ما شاء الله. Thank you.

وَيَرِيدُ الْقَوْمُ بِالْعَذَابِ وَلَا بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير